بما الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى I'm

السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك I'm

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك لا تخلف استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عملي استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم